إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلام الشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في باب الزكاة: ووجب نيتها وذكر اسم الله لمسلم إن ذكر وقدر، والأفضل بسم الله والله أكبر، وهما في الصيد حال الإرسال، ونحر إبل وزرافة وذبح غيرهما إلا لضرورة كعدم آلة، فيجوز العكس إلا البقرة، فالأفضل الذبح كالحديد وسنه وقيام إبل مقيدة أو معقولة اليسرى، وضجع ذبح برفق وتوجهه للقبلة وإيضاح المحل، وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت وتعمد إبانة الرأس، وأكل المذكى وإن أويس من حياته بإضناء مرض أو انتفاخ بعشب أو دق عنق بقوة حركة أو شخب دم كسيله في صحيحة إن لم ينفذ مقتلها، بقطع نخاع أو ودج ونثر دماغ أو حشوة وثقب مصران، بخنق أو وقد أو ترد من علو أو نطح أو أكل سبع أو غير ذلك، وإلا لم تعمل فيه ذكاة كمحرم الأكل من خنزير وحمر أهلية وإن بعد توحش وبغل وفرس، وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تم خلقه ونبت شعره، فإن خرج حيا لم يؤكل إلا بذكاة إلا أن يبادر فيفوت. وذكي المزلق إن تحققت حياته وتم بشعر، وإلا لم تعمل فيه. إذن بهذا أكمل مصنف رحمه الله باب الزكاة، فذكر ما يجب شرطا، وهما أمران: النية، وأيضا هناك ثالث، نعم النية. فالزكاة لابد أن تكون بنية الزكاة، يتعمد أنه يريد أن يأكلها، أي يريد أن يذبحها للأكل، وإن لم يستحضر حلية ذلك، حلية لحمها، يعني لا يلزم أن ينوي نية الاستحلال أو أن تكون حلالا بهذا التفصيل، وإنما في الجملة أنه يريد أن يأكلها وأنها تحتاج إلى تذكية فيذكيها، ولو لم يستحضر ما ترتب على الذكاء من حلية الأكل مثلا، حلية الطعام، عفوا حلية لحمها مثلا، لكن لابد أن يكون ناويا. أما إذا لم يكن ناويا، كما لو أراد أغضبه الحيوان مثلا فأراد أن يقتله، أو أراد أن يدافع عن نفسه فقتله بنية الدفاع عن النفس، لا يريد أكله ونحو ذلك، هذه النيات لا تبيح للحيوان، وهذه النية تجب مطلقا، فالحيوان لا يحل إن تركت نية تذكيته ولو نسيانا، ولو نسيانا نعم، ولو عجزا ولو غير ذلك، فتجب النية شرط وجوبا شرطيا مطلقا، فإنما الأعمال بالنيات. الذكاء أمر تعبدي. وذكر اسم الله لمسلم إن ذكر وقدر، الواجب الشرط الآخر هو ذكر اسم الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ما ذكر اسم الله وأنهر الدم فكل، فرتبه ترتيبا شرطيا على ذلك، لا بد من ذكر اسم الله، لكن هذا الذكر مقيد بالذكر والقدرة، فإذا نسي الإنسان، وبعضهم يقول بالذكر والقدرة، فإذا نسي الإنسان أن يذكر اسم الله عز وجل مع نيته للذكاء، فهذا مجزئ عند المالكية والجمهور، وكذلك إذا كان عاجزا عن ذكر اسم الله بخرس ونحوه. وذكر اسم الله عند المالكية مطلق، لا يلزم أن يقول بسم الله، بل حتى لو قال لا إله إلا الله أو الله أكبر أو نحو ذلك كفى، والأفضل أن يجمع بين التسمية والتكبير، ولهذا قالوا الأفضل بسم الله والله أكبر. وقوله قبل ذلك لمسلم يريد به أن ذكر اسم الله لا يشترط للكتاب، فالكتاب الشرط فيه أن لا يذكر اسم غير الله ممن يعتقد ألوهيته، لا أن يذكر اسم الله، فلا نشترط أن يذكر اسم الله، بل أن لا يذكر اسم مثلا اسم من يعبده من دون الله. وهما في الصيد حال الإرسال، النية وذكر اسم الله بالنسبة للصيد يكونان في حال الإرسال لا في حال الإصابة، هو يرسل الكلب أو السهم أو نحو ذلك ينوي ويذكر اسم الله، وإلا لم يحل الصيد إذا كان ذاكرا قادرا. وأيضا من الشروط عندهم ويمكن أن نعده شرطا ثالثا، أن ينحر ما ينحر ويذبح ما يذبح، فالمالكية لا يجوزون نحر المذبوح ولا ذبح المنحور، عند كثير منهم يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، أي إنهار كان سواء بنحر أو بذبح. أما المالكية فيقولون لا، الحيوانات التي تنحر لا بد من نحرها، فإن ذبحت لم تحل، وبقية الحيوانات لا بد من ذبحها، فإن نحرت لم تحل، إلا البقر فيجوز فيه الأمران. ولهذا قال ونحر إبل وزراف، الحيوانات التي تنحر ما هي؟ هي الإبل والزرافة وأضاف بعضهم الفيلة فقط، حتى النعام قالوا لا لا بد أن يذبح، وكل ما سوى هذه فإنها تذبح وجوبا عند المالكية وشرطا، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر لم يحل، ولهذا قال إلا لضرورة لم يحل إلا لضرورة، فحينئذ يجوز أن ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينحر. مثال الضرورة كعدم آلة، إذا كان مثلا عنده إبل ويريد أن يأكلها هذه الناقة مثلا ولا يجد ما ينحر به لكن عنده آلة الذبح فقط فله أن يستعملها، والعكس إذا كان يريد أن يأكل مثلا شاة ولا يجد ما يذبحها به ولكن يجد ما ينحرها به جاز. أيضا من الضرورات عندهم، الظاهر أن كلمة ضرورة هنا يعني كانت يتجوز أحيانا الفقهاء فيطلقون الضرورة على الحاجة، كذلك إذا سقطت في بئر ولم يمكن تخليصها إلا بذبحها وهي ناقة مثلا أو بنحرها وهي شاة مثلا أو بقرة مثلا، هذه بقرة يبدو منحرها ومذبحها لا يظهر لا نتمكن منه، مثلا رأسها محشور إلى الداخل فقد ندرك منحرها لا مذبحها، عفوا البقر الأمر فيه واسع، لكن شاة مثلا فحينئذ إيش يطعن، يمكن أن تطعن في اللبة وتنحر، كذلك العكس إذا كانت هذه الناقة محشورة في بئر ويظهر رقبتها بحيث نتمكن من ذبحها لكن منحرها إلى أسفل لا يمكن أن ننحر فيجوز أن نذبح. وهذه تختلف عن المسألة التي مرت بنا وهي مسألة عقرها، عقرها لا يجوز لكن ذبحها وهي مما ينحر ونحرها وهي مما يذبح يجوز على المشهور في الأمرين، إلا البقرة فيجوز فيها الأمران والأفضل فيها الذبح، لهذا قال فالأفضل الذبح لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وفي الحديث رأيت بقرا تنحر وهو في الصحيحين، لكن الأفضل هو الذبح فيها وإن نحرت جاز. ثم لما قال فالأفضل يعني مندوبات استطرد في ذكر بقية المندوبات، انتقل منها إلى ذكر بقية من قال الحديدي كالحديد، لا يلزم الحديد في الزكاة، لا يلزم أن يكون ما تذكي به حديدا، ولكنه الأفضل أن يكون حديدا، لكن لو كان حجرا مسنونا أو نحو ذلك لجاز. وسنه يندب أن تكون السكين مسنونة حتى لا يعذب الحيوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وبعضهم يذكر بلفظ الذبح وليرح أحدكم نعم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا أصل عام في عدم تأذيب الحيوان حتى في هذه الحالة التي فيها ذبحه أو نحره للأكل مما أباحه الله عز وجل فلا يعذب. وقيام إبل مقيدة أو معقولة اليسرى، أما الإبل فتنحر من قيام، الذي ينحر السنة أن ينحر من قيام، وقد مر ابن عمر كما في صحيح البخاري برجل يريد أن ينحر ناقة باركة فقال له ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال فإذا وجبت جنوبها، وهذا يشعر بقيامه صواف، فبالتالي تكون قائمة مقيدة أو معقولة الرجل اليسرى فقط مع إطلاق اليمنى، هذا هو السنة أفضل من نحرها باركة. وقد أخبرني بعضهم أن أهل الإبل الآن لا يكادون ينحرونها إلا باركة، وهذا جائز ولكنه خلاف الأولى. وضجع ذبح برفق، أما المذبوح فلا يقام وإنما يضجع برفق، لا يرمى بقوة وإنما يضجع برفق ثم يذبح، فإن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وتوجهه أي توجيهه للقبلة، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بها القبلة، فهذا من المستحبات فيما أذكر يعني إذا لم أهم، وهذا من المستحبات في الذبح. وإيضاح المحل يعني أن يوضح محل الشفرة التي سيذبح بالشفرة، يوضح مثلا في الصوف من الصوف أو كذا، يوضح الجلد أو كذا الذي سيذبح فيه كأنه يسهل الذبح. ثم انتقل إلى المكروهات فقال وكره ذبح بدور حفرة، يعني يكره أن ما يفعله بعض الجزارين من جعل الذبائح في حفرة مثلا في دائرة أو كذا ويذبحها بالدور، أو وهذا يكره لأمرين. أمر أول لأنه بعضها يرى، لأن بعضها يرى بعضا، وهذا قد نهي عنه في الحديث، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى الشفار عن البهائم وأن لا تذبح أمام أختها أو كما جاء في الحديث، لأن هذا التعذيب، هذا يبين عظمة حقوق الحيوان في الإنسان من في الإسلام من قديم، قبل أن يتشدق علينا هؤلاء الغربيون بهذه الأمور وهم يهدرون حقوق الإنسان المسلم الذي لا يهتمون به، ثم يزعمون الرعاية لحقوق الحيوان. وأما الإسلام فهو دين كامل من كل وجه، سبقهم بهذا بكثير. وسلخ أو قطع قبل الموت، هذا أيضا لأن فيه تعذيب للحيوان، فلا بد أن يعني ينبغي أن يترك الحيوان حتى تخرج روحه ولا يعذب بسلخه قبل أن يبرد، يعني أنت أن يتكامل خروج الروح، ولا أن يقطع منه قطعة قبل أن يبرد. هناك تفصيل سيأتي في الشرح إن شاء الله في الكلام إن شاء الله. وتعمد إبانة الرأس هذا مكروه، والإنسان لا ينبغي له إذا ذكى أن يغلو حتى يقطع الرأس كاملة ولا أن يتمادى، وإنما يتوقف بعد أن يقطع الودجين والحلقوم، يتوقف حتى يخرج الدم وكذا. أما أن يتعمد أن يبين أن يقطع الرأس تماما فهذا مكروه على الراجح، وقد قال بعضهم إنه يحرم الذبيحة، ولكن الراجح أنه مكروه فقط لأنه مثل قطع الحيوان قبل زهوق روحه، بعضهم قال هذا. وأكل المذكى وينويس من حياته بإضناء مرض أو انتفاخ بعشب أو دق عنق بقوة حركة أو شخب دم كسيله في صحيح. انتقل هنا إلى ضابط ما تعمل فيه الذكاء وما لا تعمل فيه، ما تنفع فيه الذكاء وما لا تنفع. هو الحيوان إما أن يكون حيا حياة لا ريب فيها، وإما أن يكون ميتا موتا لا ريب فيه، وإما أن يكون بين ذلك. فإذا كان حيا حياة لا ريب فيها فلا ريب أن الذكاء تعمل فيه بلا إشكال، وإذا كان قد مات فلا ريب أن الذكاء لا تعمل فيه لأنه قد مات أصلا، لا فائدة من ذبحه بعد موته. وأما إذا كان ما بين ذلك في سياق الموت مثلا أو فهذا الضابط عند المالكية هو أنه إذا كان قد أنفذت شيء من مقاتله لم تنفع فيه الذكاء، وإذا كان لم تنفذ مقاتله أثرت فيه الذكاء ونفعت. ما معنى إنفاذ المقاتل؟ سيأتي. إنفاذ المقاتل هي خمسة أمور معينة، وقال إن لم ينفذ مقتلها بأحد خمسة أمور، ما هي؟ بقطع نخاع أو ودج أو نثر دماغ أو حشوة، أي أو نثر حشوة وثقب مصران. هذه الخمسة إذا حصلت فهي ميتة حكما عند المالكية، لا تنفع فيها ذكاته. إذا انقطع نخاعها الشوكي الذي في فقار الظهر، أو إذا انقطع ودجها بغير ذكاة لا ينفعك بعد ذلك أن تذكيها، أو إذا انتثر دماغها، أو إذا انتثرت حشوة بطنها من كبد وطحال وقلب وغير ذلك حيث لا يمكن ردها إلى مكانها، أو إن ثقب مصرانها لم ينفع فيها ذكاة بعد ذلك. أما إذا كانت في سياق ولو قاربت الموت لكن لم يحصل منها هذه الأشياء فإن الذكاة تنفع فيه، وهذا معنى قوله وأكل المذكى وإن أويس من حياته بإضناء مرض، يعني وإن أويس من حياته لكن بغير إنفاذ مقاتل الخمسة التي ذكرت، مثلا بإضناء مرض يعني أضناه المرض جدا حتى كاد يموت لكن لم ينفذ مقتل من مقاتله، فإذا ذكيته جاز. أو انتفخت بالعشب حتى كاد الحيوان أن يموت لكن لم يحصل له انثقاب في مصران ولا نحو ذلك، فيجوز لك أن تأكله بالزكاة ويؤثر فيها على المشروع. أو دق عنق، كذلك إذا دق عنقها لكن لم ينفذ مقتل لها، فيجوز لك أن تذكيها وتأكلها، بشرط عندما تكون قاربت الموت جدا هكذا لا بد أن يكون بها عند الذبح قوة حركة، بأن تضم مثلا، تفرد رجلها وتضمها، لا ضمة فقط، أو لا حركة ضعيفة جدا، لأنها هكذا معناها أنها كأنها ميتة، حتى لما ذبحت لم تتحرك كما نقول نحن، ما فرفرت يعني. هذا يدل على أنها ليس فيها حياة مستقرة، لا بد أن تتحرك تحركا قويا أو يشخب دمها، يشخب يعني يندفع بقوة. فإذا كانت هذه المريضة وما معها شخب دمها أو تحركت حركة معتبرة فتؤكل، وإن كانت ميؤوسة من حياتها، معنى ميؤوس من حياتها يعني أنها ستموت ستموت، لكن لما ذبحتها خرج منها دم بقوة أو تحركت حركة معتبرة لا كمجرد غمض عين ونحو ذلك، فهذا يجوز أكلها. أما الصحيحة فيكفي فيها سيلان الدم مطلقا، لأنها ليس فيها شبهة أصلا، الصحيحة التي ليس فيها مرض ولا شيء مما تقدم، ليست في سياق موت مثلا، هذه مجرد سيلان الدم ولو ضعيفا يكفي فيها، لا يحتاج أن تتحرك أصلا ولا ولا ولا، لأنه ليس فيها شبهة. وهذا كله إن لم ينفذ مقتلها كما قلنا بقطع نخاع أو ودج، أي أو بقطع ودج ونثر دماغ أو حشوة، أي أو نثر حشوة وثقب مصران أمعاء، يعني إذا انثقبت أيا كان سبب إنفاذ هذا المقتل، بخنق أو وقض، والوقض هو الصدم، أو ترد من علو أو نطح أو أكل سبع أو غير ذلك، أيا كان السبب فليس العبرة فيما حصل لها، العبرة هل أنفذ مقتلها أو لا، هذا هو الضابط على المذهب عند أهل المذهب المالكي. فإن أنفذ مقتلها لم تؤثر فيها الزكاة أيا كان السبب، وإذا لم ينفذ مقتلها أثرت فيها الزكاة أيا كان السبب. هذه الخلاصة على المذهب المالكي. هناك بعض أهل العلم آخرين يرون أن الضابط هو الحياة المستقرة، ويستدلون بقوله إلا ما ذكيتم، وأما المالكية فيقولون إلا ما ذكيتم هذا استثناء منقطع، أو يحملون على ما لم تنفذ مقاتله، أما ما أنفذت مقاتله فلا تعمل عندهم الزكاة فيه. قال ولهذا قال وإلا بأن أنفذت أحد مقاتلي أو إحدى مقاتلي الخمسة أو الخمس لم تعمل فيها زكاة، ثم شبه فيما لا تعمل فيه زكاة قال كمحرم الأكل، محرم الأكل لا فائدة من تذكيته بالنسبة للحمي على الأقل، فمثلا إذا أخذت خنزيرا فذبحته أو حمارا أهليا فذبحته فهذا لا يجوز، ولهذا قال لا, لا, لا ينفع في حل أكله، لأنه أصلا هو ليس محلا للزكاة، ولهذا قال من خنزير وحمر أهلية هذه محرمة، وإن بعد توحش يعني حتى ولو هذه الحمر أهلية توحشت مثلا ثم أمسكت بها فذبحتها أو صدتها وهي في الأصل حمر أهلية وليست وحشية لا يفيد، لأنها محرمة الأكل. وبغل، البغل محرم لأنه متولد بين الحمار وبين الفرس، وهو قال وفرس، والفرس محرم عند المالكية، يعني بعض أهل العلم أتوا بالأحاديث التي في حله وكذا وأخذوا بعم المالكية فيرون أن الفرس محرم على المشهور، وعلى هذا فلا تعمل فيه الذكاء. والبغل متولد بين الحمار والوحش، فهو أيضا هو حرام عند عامة أهل العلم، لأن حتى الذين لا يحرمون الخيل يقولون هو متولد بين حرام وحلال فيغلب الحرام فيحرم، فعامة العلم على تحريم البغال. وذكاة الجنين، ذكاة أمه، هذا لفظ حديث، معنى هذا أنك إذا ذكيت بهيمة أنثى ثم بعد أن ذكيتها وجدت في بطنها جنينا مات بموت أمه فهذا حلال، إذا وجدته هكذا بعد وجدت في بطنها جنينا جاز لك، كما جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما ذكاة الجنين ذكاة أمه، قلوا إن شئتم إن ذكاة الجنين ذكاة أمه. طيب، لكن المالكية يشترطون فيه شرطا جاء عن بعض السلف، وهو إن تم خلقه ونبت شعره، لابد أن يكون هذا الجنين مكتمل الخلق الذي قدره الله له، ليس مقصود أن يكون مثلا إذا كان ناقص رجلين أو كذا، لا، المقصود أنه تم خلقه كجنين اكتمل كان سيخرج عليه، حتى ولو كان خلقه الله ناقص يد أو رجلين، المهم أنه هو بالنسبة له كجنين في تطوره قد وصل إلى تمام خلقه. ومن علامة ذلك قوله ونبت شعره، أي شعر جسده نبت مثلا شعر جسده، فهذا علامة على اكتمال خلقه. ولهذا قال المحشي إنه من عطف اللازم عن الملزوم أو المسبب على السبب أو نحو ذلك. فإن خرج حيا لم يوكل إلا بذكاة. أما إذا بعد أن ذبحته خرج هذا الجنين حيا، هذا الجنين طبعا ما دام أنه حيوان حي لا يؤكل إلا بذكاة كأمه، إنما ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا مات في بطنها، إلا أن يبادر فيفوت. إلا إذا كان هذا الجنين أول ما خرج حيا مباشرة حاولت أن تذبحه فمات قبل أن تذبحه، فهذا كأنه خرج ميتا، يعني لأن هذه الحياة لا حكم لها، حياة يعني قليلة جدا ولا تدرك بالذكاء أصلا، فهذه هذا لا يمنع حله بذكاة أمه. طيب إذا خرج هو ولم تمت أمه ماذا نفعل به؟ قالك وذكي المزلق. إذا أسقطته أمه والأم حية الآن لم تذك أصلا، فهذا في تفصيل، إن تحققت حياته وتم بشعر فإننا يعني هذا حيوان مستقل وكذا مكتمل فنذكيه، وأما إذا خرج دون ذلك لم يكتمل خلقه ولم ينبت شعره فهذا ميت، لأنه كأنه جزء انفصل منها وهي حية فهو ميت، ولهذا قالوا إلا لم تعمل فيه الذكاء ولم تنفع. هذا نكون فرغنا بحمد الله من هذا الباب المهم على حسب ما ذكره المصنف، طبعا قد اختصر أشياء لكن فيما ذكره إن شاء الله كفاية. نمر على الشرح وفي فوائد. قال ووجب ولا بد من نية وتسمية كما قال ووجب وجوب شرط، هذا إذن وجوب شرطي وليس وجوبا فقط، في كل نوع من أنواع الذكاء، ولهذا حتى ما يموت به يكون ينوي به الإش الذكاء كما تقدم نيتها أي قصدها، ولو لم يستحضر حل الأكل، لا يلزم أن يستحضر ما يترتب على ذكاة من حل، لكن يريد أن يذكي، يريد أن يذبح للأكل مثلا. فمن كان عنده نية كالمجنون لم تؤكل ذبيحته، فمن لم يكن عنده نية كالمجنون فلم تؤكل ذبيحته، لأنه لا يتعمد ذبح الذكاة، أو على الأقل نحن لا يغلب على ظننا، لا نستطيع أن نعلم هل هو ذبح للذكاة أو لا، لأنه أفعاله ليست أفعال العقلاء. وكذا من قصد بذلك، وكذلك يذكرون في هذا الصبي غير المميز والسكران ونحو ذلك، ولهذا اشترطنا التمييز أولا. لماذا؟ لأن التمييز هو الذي يمكن معه النية. وكذا من قصد بذلك الفعل، يمكن معنا أن يغلب على ظننا إيش مسألة النية. وكذا من قصد بذلك الفعل إزهاق روحها وموتها دون الذكاء، أو لم يقصد شيئا كمن ضرب الحيوان لدفع شره مثلا بسيف فقطعه القمى وداجة، فلا يؤكل هذا لأنه لم يقصد تذكيته. ووجب عند التذكية ذكر اسم الله بأي صيغة من تسمية أو تهليل أو تسبيح أو تكبير، لكن لمسلم لا كتابي فلا يجب عند ذبحه ذكر الله، بل الشرط أن لا يذكر اسم غيره مما يعتقد إلى ألوهيته. إن ذكر المسلم عند الذبح، إن ذكر هنا المقصود بها من الذكر الذي هو بالقلب، بعضهم قال الذكر باللسان والذكر بالقلب، وبعضهم كأنه لا كأن بعضهم لا يفرقون. إن ذكر المسلم عند الذبح لا إن نسي فتؤكل ذبيحته، فإذا نسي فلا يؤثر، وهذا هو قول الجمهور خلافا للطرفين، فالجمهور يقولون يفرقون بين الناس والعامد، خلافا لمن أباح ولو ترك عمدا، وخلافا لمن حرم ولو نسيه، هذان طرفان الوسط المالكية ومن معهم الجمهور يفرقون بين الناس وبين العامد، فيقولون العامد لا تؤكل ذبيحته لأنه ترك شرطا من شروط الزكاة، والجاهل يسامح، والجاهل بالحكم الشرعي أنه يجب أن يذكر اسم الله فهو كالعامد كما هو ظاهر المدونة، هذا هو الغالب عند المالكية أنهم يجعلون الجاهل كالعامد في الغالب الفروع، أنهم يرون أنه مقصر في التعليم الواجب ونحو ذلك، الله أعلم. قال وقدر لا إن عجزك الأخرسي فلا تجب عليه، وهذه القيود في ذكر اسم الله خاصة، وأما النية فواجبة مطلقا، يعني حتى لو نسيها أو عجز عنها فهذا لأنه أصلا لم تحصل حقيقة الذكاء، هي الذكاء ركنها الأعظم هو أنك نويت حل، يعني بمعنى نويت أن تأكل هذا الحيوان على وفق شريعة الله عز وجل الذي أوجب لك أوجب عليك أن تذبحه، خاصة لأن ذكر اسم الله عز وجل فيه إشارة واضحة إلى هذا، نقول بسم الله ويذبح مثلا، يريد أن السبيحة هذا حتى لو ما استحضر تفصيلا أن هذه ذكاء وسينبني عليها أن اللحم سيصير حلال. نعم. قال لا إن عجزك الأخرس فلا تجب عليه، وهذه القيود في ذكر اسم الله خاصة، وأما النية فواجبة مطلقا ولو من كافر، لهذا هناك تكلمنا عن ما يحل له بشرعنا وما لا حل له وما إلى ذلك، بدون قيد ذكر أو قدرة. النية لا تقيد مطلقا. والأفضل في ذكر الله أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر، وما النية ذكر اسم الله في الصيد يكونان حال الإرسال للكلب ونحوه أو السهم لا حال الإصابة. ثم شرع في بيان ما يذبح ومن الحيوان وما ينحر، فقال وجب نحر إبل وزرافة وهي حيوان طويلة العنق كالإبل، يداها أطول من رجليها، فإذا ذبحت لم تؤكل، فإذا ذبحت لم تؤكل. كما تقدم المالكية هذا واجب شرط عندهم، إذا ذبحت ما ينحر أو نحرت ما يذبح لم يحل. وقلت لكم إن بعض العلماء المذهب أضاف الفيل مع الإبل والزرافة. ووجب ذبح غيرهما من الأنعام والوحوش والطيور، حتى النعام يجب ذبحه، يعني ليس الضابط وطول العنق فحسب. فإن نحرت لم تؤكل إلا لضرورة كعدم آلة صالحة للأكل للذبح ووقوع في حفرة بحيث لا يمكن ما يجب، فيجوز العكس في الأمرين، فيجوز حينئذ ذبح الإبل ونحر غيره. أما تقع في حفرة فتعقرها فلا، لكن يجوز أن تنحر المذبوح وتذبح المنحور. واستثنى من قوله وذبح غيرهما قوله إلا البقرة، فالأفضل فيها الذبح ويجوز نحرها. وأظن أن بعض العلماء عبر بالكراهة في النحر، وشبه في الأفضلية قوله، وأما ظاهر كلامي هنا أنه جواز بلا كراهة. طيب، وشبه في الأفضلية قوله، طبعا الفرق بين الذبح والنحر أن الذبح يكون بقطع الأوداج والحلق والودجين والحلق، والنحر يكون طعنا في اللبة، طعن ليس قطعا، والذبح قطع، ومحله يختلف، هذا في الوهدة التي تحت العنق الذي هو النحر، وأما الذبح فهو بقطع الحلقوم والودجين من الرقبة. وشبه من المقدم، وشبه في الأفضلية قوله كالحديد، فإنه أفضل من غيره في الذبح والنحر، كالزجاج مسنون وحجر كذلك، وقصب وعظم كذلك. طبعا قوله عظم بناء على المذهب أنهم يرون أن العظم يعني التذكية بالعظم والظفر جاء النهي عنها في الحديث، ليس سن وظفر، أما السن فعظم فعلل بهذا، وأما الظفر فمدى الحبشة. وقد ذكر المحشي في آخر الباب أن في أربعة أقوال، وهذا ما ذكره الشيخ خليل واختصره الشيخ الدردير، ما ذكره أن الذبح بالظفر والسن هل يجوز الذبيحة أو لا، على أربعة أقوال، قيل يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز إن انفصلا لا إن اتصلا، وقيل يجوز بالظفر مطلقا لا بالسن مطلقا. فيعني يجوز بالظفر أي لا يجوز بالسن أي يكره، قال. وكل هذا إذا وجدت آلة غير الحديد، فإن وجد الحديد تعين، وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما، كذا قيل، هكذا ذكره وممكن أن تراجعه. طيب، هذا من باب الفائدة فقط، لأنه ذكره وعظم كذلك، قد يستغربها بعضهم، وهذا هو أن المعروف في المذهب يعني أن السن لا يشددون في السن والظفر، في العظم والظفر. وسني وسنه بفتح السين، ليس سني، وسني بفتح السين المهملة وتشديد النون، أي كسن الحديد عند الذبح، فإنه أفضل أي مندوب للتسهيل على الحيوان، وقيام إبل فإنه أفضل من تبريكها، تبريكها يعني جعلها باركة، حالا النحر حال كونها مقيدة أو معقولة الرجل اليسرى مستقبلة، يقف الناحر بجنب الرجل اليمنى غير المعقولة ماسكا مشفرها الأعلى بيده اليسرى ويطعن المشفر كأنه مثل الشفاء وكذا، ويطعنها في لبتها بيده اليمنى مسميا هكذا صفة النحر. وضجع ذبح فديناه بذبح عظيم كسر المعجم أي مذبوح برفق أفضل من رمي بقوة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، قال المحشي لأجل الحديث، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هكذا هو في مسلم الذبح. وتوجيهه هذا أفضل بالياء هكذا، أي المذبوح أو المنحور للقبلة لأنها أفضل الجهات، وإيضاح المحل أي محل الذبح من صوف أو شعر أو ريش، فإنه أفضل لما فيه من الرفق والسهولة، يعني يزيل عنه الصوف أو الشعر أو الريش حتى يبدو الجلد مثلا. وكره ذبح بدور حفرة، مكتوب بدون حفرة، وهذا عكس للمعنى، إنما المقصود بدور حفرة، يعني يضعها بالدور يذبحها في حفرة مثلا، هم مثلا كانوا يحفرون حفرة لأجل الدم لا ينتشر يكون في مكان معين، ويضعون فيه الذبائح كلها ويبدأ يذبح بعضها أمام بعض. فقال كما يقع للجزارين بالمذابح السلطانية عندما يكون عدد كبير مثلا من الذبائح، لما فيه من رؤية لسببين، الأول قال لما فيه من رؤية الذبائح بعضها بعضا وهو من تعذيبها، السبب الثاني لأن وهذا قد يكون سبب السبب يعني، لأن لا تمييزا وإشعارا. نعم الثاني ما زال قال ولما فيه من عدم الاستقبال لأكثرها، لأن بعضها يكون مستقبل القبلة والبقية لأنها في دائرة يكون غير مستقبل القبلة. وكره سلخ لجلدها وقطع لعضو منها قبل الموت، أي قبل تمام خروج روحها وبعد تمام الذبح والنحر، وأما قبل التمام فميتة كما يقع كثيرا لبعض الفقراء في طريق الحج. يعني هذا بعد أن أتم الذبح والنحر لكن لم يتم خروج الروح. أما ما زال يذبح وواحد يقطع قطعة، أو ما زال ينحر وواحد يقطع قطعة، فهذه القطعة قطعت منها وهي غير مذكاة فهي ميتة. انتبه لهذا. قال يقع الجمل فيشرع إنسان في نحره فيأتي آخر ويقطع منه قطعة لحم قبل تمام النحر، فلا يؤكل ما قطع، هذا ميتة. وكره تعمد إبانة الرأس ابتداء بأن نوى أنه يقطع الحلقومة والودجين ويستمر حتى يبين الرأس من الجثة، يعني من الأول هو متعمد لهذا. وتؤكل إن أبانها، وهذا هو المعول عليه أنها تؤكل يعني، لأن فيها خلافا. وتؤولت أيضا، هذا هو الخلاف، تؤولت المدونة على أنه إن قصدها ابتداء لم تؤكل، وأما إذا لم يقصدها لم تؤكل. نعم يعني في بعض الأقوال أنه إذا قصدها ابتداء تحرم، لكن المعول عليه أنه مكروه فقط وأنها تؤكل حتى لو تعمد، فضلا عما إذا لم يتعمد ابتداء. واتفقوا على أنه إذا لم يقصد ذلك ابتداء، كيف يعني، وإنما قصده بعد قطع الحلقوم والودجين، يعني كان ناويا في الأول أن يقطع الحلقوم والودجين فقط، فزاغت منه السكين أو قال أواصل أو كذا، نشأت له هذه النية أو أخطأ، فهذا اتفق اتفاقا أنه يجوز أكله. ولهذا قال وإنما قصده بعد قطع الحلقوم والودجين، أو لم يقصد أصلا وإنما غلبته السكين حتى قطعت الرأس، فإنها تؤكل اتفاقا حينئذ. إذا متى يختلف القولان؟ إذا قصد ابتداء أن يبين رأسها من أول الأمر. فابن القاسم يقول جائزة مع الكراهة، ومالك ذكر عنه أنه يرى أنها حرام، ولكنهم رجحوا هنا قول ابن القاسم بالكراهة، وبعضهم رد قول مالك إلى قول ابن القاسم، يعني جمع بينهما بأنه إذا قصد ابتداء لا تؤكل، وإذا لم يقصدها ابتداء فتؤكل، لكن الراجح أنها تؤكل مطلقة ولو مع الكراهة ولو تعمد. ثم شرع في بيان ما تعمل فيه الذكاء مما يتوهم خلافه وما لا تعمل فيه، فقال وأكل المذكى وإن أويس قبل تذكيته من حياته، لا بإنفاذ مقتله بل بإضناء مرض، أي بسبب ذلك، أو بسبب انتفاخ لا بعشب كبرسيم ما أدري الفصيحة، أو بسبب دق عنق أو سقوط من شهق أو غير ذلك مما يأتي قريبا، إذا لم ينفذ بذلك مقتل كما سيصرح به بعده بقوة حركة. الباء للمعية، أي أن محل أكل ما أويس من حياته بالذكاء يصحبها قوة حركة عقب الذبح كمد رجل وضمها مع بعض، يعني لا مجرد مد فقط أو دم فقط أو ارتعاش أو فتح عين أو ضم، هذه حركة ضعيفة لا تكفي، فلا يكفي، لا يكفي في المريضة ونحوها، أما في الصحيحة سيأتي. وقيل إن مد الرجل فقط، قيل إن مد هذا مخالف للمشهور، قابل للمشهور، وإن كان هو الأظهر قال حشي لكنه مخالف للمشهور. وقيل إن مد الرجل فقط أو ضمها فقط كاف في حلها لدلالة ذلك على حياتها حال ذبح، لكن ليس هذا هو المشهور، المشهور الأول أنه لا يكفي. أو شخب دم منها وإن لم تتحرك، الشخب هو الخروج بقوة كما قال المحشي، كأنه أحيانا يصدر صوتا يعني من شدة قوته، لكن عموما هو الخروج بقوة، دفاع بقوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوث يشخب فيه ميزابان من الكوثر. نعم. قال ولا يكفي مجرد سيلاني في المريضة ونحوها، بخلاف غير الميؤوس من حياتها وهي الصحيحة فيكفي فيها سيلان فقط ولو بضعف. قال ولو بغير شخب ولا تحرك قوي. قال كما أشار له بقولك سيلي أي الدم ولو بلا شخب في صحيحة لم يضنها المرض ولم يصيبها شيء مما مر، فإنه يكفي في حلها مجرد السيلان. ثم قيد جواز أكل المذكى الميؤوس من حياته بقوله إن لم ينفذ قبل الذبح مقتلها، فإن نفذ الأصل أن يقال فإن أنفذ لم تعمل فيها الذكاة، وما أدري إذا كان يسندها للفاعل يعني، ولم تعمل فيها الذكاة وكانت ميتة كما سيصرح به. ونفاذ المقتل واحد من خمسة أمور بينها بقوله بقطع النخاع، يعني نفاذ المقتل ليس شيئا عاما، وإنما مقصود به هذه الأمور الخمسة فقط. ولهذا قال ونفاذ المقتل واحد من خمسة أمور حصرا هكذا بينها بقوله بقطع نخاع مثلث النون، نخاع نخاع نخاع، المخ الذي في فقار المخ، يعني الشيء الذي يكون في قلب الفقار، هذا الذي نسميه الآن النخاع الشوكي، المخ الذي في فقار الظهر أو العنق، متى قطع لا يعيش، وأما كسر الصلب أي الظهر بدون قطع نخاع فليس مقتل. إذا كسر ظهرها ولكن لم ينقطع نخاعها الشوكي فهذا ليس من المقاتل الخمسة، فليس بمقتل مكتوب، فليس بقتل، فليس بمقتل. أو قطع ودج وأولى الاثنين الودجين، وأما شقه بلا قطع ففيه قولان، وعلى أنه ليس بمقتل تعمل فيه الذكاء إذا كان شقا فقط ففيه قولان، أما إذا كان قطع فهو مقتل. ونثر دماغ وهو ما تحويه الجمجمة بالتخفيف ليس كما يقوله أهل السودان بتشديدها، وأما شرخ الرأس أو خرق خريطة، وما أدري إذا كان هناك لغة أخرى هناك مشهورة يعني، وأما شرق الرأس أو خرق خريطة الدماغ غشاء مثلا أو نحو ذلك بلا انتشار فليس بمقتل. أما إذا جرحت جرحا شديدا لكن لم يخرج الدماغ لعلها بلا انتثار بالثاء فليس بمقتل. أو نثر حشوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون النون، وهي ما حوته البطن من قلب وكبد، نعم حشوة حشوة يعني بلغتان، وهي ما حوته البطن من قلب وكبد وطحال، طحال بكسر الطاء، وكلوة هكذا ولعل اللغة المشهورة كلية، وأمعاء أي إزالة، معنى النثر هنا أو أي إزالة ما ذكر عن موضعه بحيث لا يمكن عادة رده لموضع هذا. وثقب أي خرق مصران وأولى قطعه، وأولى قطعه إذا كان مجرد ثقبه مقتلا إنفاذ مقتل فمن باب أولى إذا قطع تماما. وأما ثقب الكرش فليس بمقتل، فالبهيمة المنتفخة إذا ذكيت فوجدت مثقوبة الكرش تؤكل على المعتمد. ونفوذ المقتل إما بخنق، هو المحشي قال إنما ذكر هذه الأشياء تبركا بالآية لأنها ذكرت في الآية ولكنها ليست محصورة فيها، ولهذا قال أو غير ذلك. نعم. والمصران جمع مصير، وجمع الجمع مصارين، لهذا قالوا لو أفردها لكان أولى بأن يقول وثقب مصير. نعم. ونفوذ المقتل إما بخنق أو أي بسبب، أو بسبب وقذ أي ضرب بحجر أو نحوي، ضرب صدم يعني نحو ذلك، هذه الوقي المقودة، أو بسبب ترد أي سقوط من ذي علو، أو بسبب نطح لها من غيرها، أو بسبب أكل سبع لبعضها، وغير ذلك من كل ما ينفذ مقتلا لها. فالضابط هل أنفذ مقتله أو لا، هذا هو الضابط، وإلا بأن نفذ هكذا أو نفذ إذا كان يقرأ مقتل منها، فهذا راجع لقوله إن لم ينفذ إلى آخره كما تقدمت الإشارة إليه، لم تعمل أي لم تفذ فيها ذكاة لأنها صارت ميتة حكما. وقال الشافعي تعمل فيها الذكاة كغيرها، فالعبرة في حل أكلها وهي حية، نفذت مقاتل نفذت مقاتله أو لا، هذا عند الشافعية ليس على المذهب. وحاصل على حسب ما حكاه عنه منه، وحاصل ما يتعلق، وأنا الذي في ذهني أن الحنفية هم أوسع الناس في هذا لكن ليراجع. قال وحاصل ما يتعلق بذلك أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله والمنخنقة إلى قوله إلا ما ذكيتم، معناه عند الشافعي إلا ما أدركتم بالذكاة منها وهي حية مطلقا، يعني الاستثناء يكون متصلا على هذا، إلا ما ذكيتم من هذه من المنخنقة وكذا مطلقا فيها حياة فذبحتموها مثلا حل. وقال مالك ما لم ينفذ مقتله بهذا الشرط، لأن حينئذ ميتة حكما فلا تعمل فيها ذكاء، وعلى هذا يحتمل أن الاستثناء منقطع أي إلا ما ذكيتم من غيرها، لكن ما ذكيتم من غيرها، أو استثناء متصل بشرط أن لا تكون منفوذة، يعني إلا ما أدركتم ذكاته من ميؤوس الحياة مما لم ينفذ مقتله، أما ما أنفذ فلا. كمحرم الأكل لا تعمل أي لا تفيد فيه ذكاء، وهو ميتة نجس بجميع أجزائه ما عدا الشعر وزغب الريش لأنه لا تحل فيه الحياة. طبعا زغب ريش هذا مشكل قليلا، لأن كل حيوانات كل الطيور مباحة عند المالكية، ولهذا قال المحشي لعله يعني افترضه في طير نتج من محرم الأكل، وأنا ما أدري كيف يعني هذا، لكن عموما الشعر لا يدخل في هذا، الشعر طاهر عند المالكية إذا جز ولو من خنزير، وأما بقية الأجزاء فهي نجسة ولا تفيد فيها الذكاء. لأن لماذا الشعر وزغب ريش السثنية؟ لأنه لا تحل فيه الحياة، وبالتالي إذا مات الحيوان لا تتأثر بموته لا جديد. وبينه بقول من خنزير إجماعا وحمر أهلية، وإن بعد توحش منها بأن نفرت ولحقت بالوحش نظرا لأصلها أنها أهلية، وأما الحمر الوحشية أصالة فتعمل فيها الذكاء، الحمار الوحشي صيد فيجوز أن يصاد صيد بالعقل، لهذا قال لأنها صيدنا. وبغل وفرس لا تعمل فيهما ذكاء لأنهما محرمان عند المالكية، أما البغل فعند عامة أهل العلم، وأما الفرس فعند المالكية والحنفية محرم. وذكاة الجنين الحي في بطن أمه، فمات بعد ذكاة أمه ذكاة أمه، فيؤكل بسببها وتحله الطهارة بشرطين يعني، لكن بشرطين أفادهما بقول إن تم خلقه ونبت شعره. تم خلقه، هذا الشرط الأول، أي استوى، ولو كان ناقص يد أو رجل خلقة. ليس المقصود أن يكون تام الخلق بجميع أعضائه، وإنما المقصود أنه تهيأ وترقى في مراحل الجنين حتى وصل إلى الهيئة التي سيخرج عليها مثلا في الجملة، إلى الخلقة التي سيخرج عليها، ليس الهيئة التامة. ونبت شعره، أي شعر جسده ولو لم يتكامل، ولا يكفي شعر رأسه أو عينه، ليس أهداب مثلا عينين أو كذا، هذا لا يكفي شعر الجسد. وكذا البيض يكون طاهرا يؤكل إن أخرج بعد ذكاة أمي، بخلاف ما لو ماتت بلا ذكاء. بيض الميتة نجس، وبيض الحية طاهر، وبيض المذكات طاهر، لأن البيض الذكاء تخلف الحياة في علة الطهارة عند المالكية. فالشيء حي فإذا ذكي طهر بالذكاء، فهو إن كان قد فقد الحياة إلا أنه علت في علة أخرى للطهارة وهي الذكاء. أما إذا فقدهما جميعا بأن مات بلا ذكاة فقد فقد الحياة وفقد الذكاء، فهو ميتة نجسة، ويتنجس ما في جوفه مثلا من لبن وبيض ونحو ذلك. قال فإن خرج الجنين بعد ذبح أمه حيا حياة مستقرة لم يؤكل إلا بذكاء. إذا ذبحنا الأم ثم خرج الولد حيا، الولد البهيمة، لابد أن يذبح، إلا أن يبادر بفتح الدال المهملة، أي إلا أن يسارع إليه بالذكاة فيفوت بالموت، فإنه يؤكل للعلم بأن حياته حينئذ كلا حياة، أنها ليست حياة مستقرة لا تؤثر، وهو كأنه خرج ميتا حكما. إذا خرج فصرخ مثلا صرخ لمدة 5 ثواني ثم مات مباشرة قبل أن نستطيع أن نذبحه، وكأنه خرج ميتا بذكاة أمه. وذكي الجنين المزلق، أي المسقط، الآن الأم حية أزلقت هذا الجنين، فإذا كان نبت شعره وتم خلقه وكذا فنذبحه، وإذا مات فإننا لا نأكل لأننا لم نذكي أمه أصلا هنا حتى نقول إن ذكاته ذكاة أمه، أمه موجودة، هو الذي ولد وخرج منها. نعم. قال أي المسقط، فلا يؤكل إلا بذكاة إن تحققت حياته بعد إسقاطه وقبل ذبحه وتم خلقه بشعر لجسده، وإلا بأن لم يتحقق حياته. طبعا تحقق الحياة ولو ظنا، ليس مقصود به اليقين فقط، وأما وإلا بأن لم تتحقق حياته ولو بشك، حتى لو شك فيها فإنه لا يؤكل كما ذكر المحشي، ولا تنفع فيه الذكاء. إذن عندنا 5 حالات، إذا ظنت حياته أو تيقنت أكل بذكاة، أما إذا شكت أو توهمت أو تيقن خروجه ميتا فلا تعمل فيه الذكاء. ولهذا قالوا إلا بأن لم يتحقق حياته أو تحققت ولكن لم يتم خلقه، لأنه لابد من اجتماع الأمرين، أو لم ينبت شعاره لم تعمل الذكاة فيه فيكون ميتة نجسا، والله أعلم. بهذا قالوا لما كانت الذكاة سببا في إباحة الحيوان البري ناسب أن يذكر سائر المباحات بعدها. قال باب، أي باب المباح، لما كان الذكاء سببا لحل الحيوان البري ذكر هذه الحيوانات التي تحل أصلا لأنها لا تعمل إلا في المباح. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.